حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: أنا من قرية ينتشر فيها الجهل والمعاصي للأسف، وقد وفقني الله واهتديت للاستقامة، وأريد أن أدعو إلى الله في قريتنا وأبين للناس التوحيد، فما هو فضل التوحيد فضيلة الشيخ لأنقله للناس عنكم، وكيف أبدأ بتعليمهم وكيف أبدأ بتعليمهم التوحيد، علما بأن الناس يستمعون لمن يتحدث بعد الصلاة ولو أطال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السائل الذي هداه الله ووفقه للاستقامة، نسأل الله لنا وله الثبات على دينه، ونوجهه وننصحه بأن يطلب العلم، فإن كان في قريته من يعلم الناس فعليه أن يلزمه حتى يستفيد ومن ثم يفيد الناس، وإذا لم يكن في بلده من يعلم فعليه أن ينتقل ويرحل لطلب العلم في أقرب البلدان إليه، ثم بعد ذلك يعلم ويدعو إلى الله على بصيرة. أما الدعوة إلى الله على جهل فهذه ضررها أكثر من نفعها. ويريد أن يبين للناس التوحيد وهو لا يعرف التوحيد ولا يعرف فضل التوحيد، لا شك أنه مخطئ ومقحم نفسه بشيء لا يتحمل عواقبه، فعليه أن يطلب العلم، وإن وجد في بلده فبها ونعمة، وإن لم يوجد فليرحل ثم ينقل إلى أهل قريته ما تعلمه عن أهل العلم، ويتابع التحصيل بواسطة الأجهزة، ثم لو بدأ مثلا مع طلبه العلم بقراءة الكتب المبسطة الميسرة التي يفهمها العامة بقراءتها قراءة من غير إغال وتعليق، مثل الأصول الثلاثة للإمام المجدد رحمه الله وكتاب التوحيد وفيه الإجابة على ما سأل عنه وكشف الشبهات والواسطية، كلها كتب ميسرة وسهلة ولله الحمد يفهمها عامة الناس، لكن عليه أن يسعى في رفع الجهل عن نفسه قبل غيره، ولا يقحم نفسه في تعليم الناس أمورا لا يحسنها ولا يتقنها، فهذا يهجم على أصل الأصول الذي هو العقائد، فإذا ظل الناس بسببه أثم إثما عظيما. لكن إذا تعلم وأنار نفسه بالعلم النافع وقرأ هذه الكتب التي لا تحتاج إلى كبير عناء يفهمها الناس، فيثاب على ذلك إن شاء الله تعالى، ويتدرج في تحصيل العلم وتأصيله وتقعيده لينتفع وينفع غيره، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: مسحت على الجوارب قبل أذان العصر بعشر دقائق، وفي اليوم الثاني مسحت قبل صلاة العصر بنصف ساعة، ثم صليت العصر بهذا المسح، فهل صلاتي باطلة كما ذكر لي بعض الناس؟ نعم، صلاتك غير صحيح، لأنك مسحت أكثر من المدة المحددة للمقيم، فإذا مسحت وصليت العصر فلا يجوز لك أن تمسح لصلاة العصر في اليوم الثاني، لأن مدة المسح للمقيم يوم وليلة، والعصر الثاني خارج عن هذه المدة، فصلاتك حينئذ باطلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بيتنا يكفينا ولله الحمد، وليس لدي إلا زوجتي وابن صغير، لكن زوجتي تطالبني وتلح علي دائما بالانتقال إلى بيت أكبر وأكثر رفاهية، بالرغم من أن دخلي محدود، لقد أزعجني هذا الأمر كثيرا، فما نصيحتكم لي وفقكم الله؟ إذا كان بيتك يكفيك ويكفي أسرتك معك، والأسرة كما تقول مكونة من زوجة وابن صغير، فالخروج إلى بيت أكبر من هذا زيادة بالترف، لا سيما إذا كان يترتب عليه التزامات مالية وديون ودخلك محدود كما تقول، فلا يجوز لزوجتك أن تطالبك بما يشق عليك، لا يجوز لها أن تطالبك بما يشق عليك. ولو تأملت في الواقع لكان تكليفك من قبلها بهذا المطلب ضرر عليها وعلى ولدها، ولو اقتنعت بهذا البيت الكافي وحمدت الله جل وعلا على هذه النعمة، وتذكرت أن كثيرا من المسلمين لا يملكون ما يؤويهم ولا يقيهم من حر الشمس وشدة البرد، لا حمدت الله جل وعلا على هذه النعمة وشكرته واقتنعت. وجاء في الحديث صحيح البخاري أن ننظر إلى من دوننا في أمور الدنيا، لأن ذلك أجدر، وأن لا نزدري نعمة الله علينا. فمن هذا يرده العقل والنقل، كونها تطلب وتكلفك ما يشق عليك بحيث تكلف وتحمل نفسك ديونا أنت في غنى عنها، مردود ذلك السلبي عليك وعلى زوجتك وطفلك، فعليها أن تراجع نفسها والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: من مؤلف كتاب أخبار النساء على القول الصحيح، أهو ابن الجوزي أم ابن القيم؟ طبع الكتاب منسوبا لابن القيم، ولكن أسلوب الكتاب ونفس الكتاب لا يليق بابن القيم، وهو ابن الجوزي أليق، وهذا ما ذكره كثير من أهل التحقيق. أحسن الله إليكم. رجل يمسح على الخفين من أعلاها ويزيد عليها المسح من أسفلها، ولما سئل قال: الزيادة ولا النقص، يقصد أنه يفعله احتياطا. المسح المشروع هو مسح أعلى الخف دون أسفله، وجاء عن علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، وليس الدين بالرأي ولا بالتشهي ولا بالاجتهادات التي لا تسند على أدلة. وكونه يفعل ذلك احتياطا، أهل العلم قد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الاحتياط إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فإن الاحتياط في ترك هذا الاحتياط، فمثل هذا هو المشروع المسح على الخف، وهو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وفيه كلام علي الذي ذكرناه آنفا. فالمسح مسح أسفل الخف زيادة في الاحتياط على حد زعمه، الاحتياط في ترك هذا الاحتياط، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: عندما أزور قبور الصحابة أجد عندها من يدعون ويستغيثون، ويتقطع قلبي حسرة، ولكني لا أستطيع فعل أي شيء، فهل آثم على سكوتي؟ وما هو واجبنا تجاه حماية التوحيد؟ نعم، القبور مظنة لوجود مثل هذه البدع كما هو مشاهد في كثير من أقطار المسلمين، وقد يوجد لكن بقلة في بلاد الحرمين وفي غيرها من مما يقرب منها، لكنه بقلة. لكن إذا وجد فعلى من يرى هذه المنكرات أن ينكرها، بلسانه بالرفق واللين والكلمة الطيبة والقول الحسن، ولا يشدد ويشنع، لأن المسألة مسألة طلب هداية وطلب قبول وطلب إزالة منكر، فكونه يزول بالرفق واللين وهذا مجرب هو المطلوب. وأما إذا استعمل الشدة والعنف فإن هذا المبتدع قد يعاند وقد يتعدى ذلك إلى الضرر بالمنكر. وعلى كل حال إذا أمكن ذلك بالرفق واللين تعين، وإذا خشي الإنسان على نفسه ينكر بقلبه ولا يأثم في هذه الحالة. ولا شك أن حماية جناب التوحيد متعينة، وإنكار الشرك واجب ومتعين، وهو من أعظم بل هو أعظم المنكرات، وإنكاره يكون على ما جاء في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطعه بلسانه فإن لم يستطعه بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، والله المستعان. أحسن الله إليكم. ذهبنا لزيارة أحد الأشخاص كما يقول السائل في المستشفى، فبادر أحد طلبة العلم بالقراءة عليه ودعانا لنقرأ عليه أيضا، فما حكم القراءة من أكثر من رجل في الوقت نفسه؟ لا شيء فيها، كلهم قراءة يرقونه ويريدون أن ينفعوا أخاهم، ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، ولا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هل تبطل صلاة المرأة إذا انكشف شيء من ساقيها أو كعبيها؟ لا شك أن الساق من العورة في الصلاة بالنسبة للمرأة ولو كانت خالية، فإن انكشف شيء من ساقها وطالت مدة هذا الانكشاف إن أعادته سريعا فصلاتها صحيحة، وإن طال وقت انكشافه فعليها تعيد الصلاة لأنه عورة، حتى ولو لم يكن عندها أحد. ولو لم يكن عندها أحد. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: شخص بريطاني ندعوه للإسلام وهو كثير النقاش والجدال، وبعد فترة تزيد على السنة أخبرنا أنه يريد الدخول في الإسلام وأن يصلي الصلوات ويقوم بأداء سائر أركان الإسلام وأركان الإيمان، لكنه أخبرنا بأنه غير مقتنع بأن إطالة اللحية وكذلك تقصير الثياب من الدين، وحتى وجود المحرم للمرأة يقول: أنا غير مقتنع بهذا، كما أنني لا يمكنني أن أتخلى عن زيارة أهلي وهم غير مسلمين، فهل يقبل إسلامه في هذه الحال؟ وهل نشجعه ونأخذ بيده؟ نعم، يدعو له للإسلام، فإذا أجابهم ودخل في الإسلام بهذه الاستثناءات لا مانع من دخوله بالإسلام، لأنها غير مناقضة للإسلام، ليس فيها ما يناقض الإسلام، ويدعى بعد ذلك بالتدريج بعد أن يقر الإيمان في قلبه ويباشر شعائر الإسلام من الصلاة وغيرها وتلاوة القرآن، فإنه حينئذ يدعى إليها ويستجيب إن شاء الله تعالى، وهذه لا تعد أن تكون معاصي. ثم بعد ذلك إذا وقر الإيمان في قلبه تركها إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: أحاول أن ألزم نفسي بقراءة جزء من القرآن يوميا، ولكن مع كثرة الأشغال لا أتمكن في بعض الأيام، فألزم نفسي بجزئين في اليوم الذي يليه، وأحيانا لا أتمكن فيجتمع علي 5 أو 6 أجزاء، ثم أعود وأقول سأبدأ من جديد وألتزم بواحد في كل يوم، وجهوني كيف أستطيع أن أسير على منهج فلا أتنازل عنه. هذا الإلزام إن كان مصحوبا بيمين أو نذر لزمه ذلك، أو لزمته كفارته إن عجز عن ذلك. ولكن إن خلا من ذلك كله فعليه أن يلتزم بما التزمه لله جل وعلا، ولا يفرط في ترك جزء اليوم إلى الغد، فإن فاته ذلك لأمر شغله عنه فليبادر في اليوم التالي لئلا تتراكم عليه الأجزاء ثم لا يستطيعها. وإذا تراكم عليه كما في السؤال 5 أو 6 يقرأ في 5 الأيام جزئين جزئين، ولا يرهق نفسه بشيء لا يستطيعه أو يحمله ذلك على الترك الكلي، لكن عليه أن يقرأ ما يستطيع وما يسهل عليه. ومع ذلك إذا قرأ اليوم جزء وداوم عليه وختم في الشهر مرة لا يلبث أن يقوده القرآن ويجذبه إلى أن يقرأه أكثر من مرة، وهذا شيء مجرب. لكن على الإنسان أن يلتزم ولا يكون نصيب القرآن عنده في الوقت المفضول أو الوقت الذي هو محل راحته وما أشبه ذلك، يكون يفرض القرآن من سنام الوقت كما قالوا ويقدمه على غيره، وحينئذ يلتزم، وهذا شيء مجرب يعني. إذا التزم به وسار عليه وصار جزءا من برنامجه اليومي لن يتركه، بل يقوده القرآن إلى الزيادة، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما ذكرتم. يقول السائل هنا: ما ضابط الجمع للمطر؟ وهل يجوز الخروج من المسجد بعد إقامة الصلاة الثانية لمن يرى أن المطر قليل لم يصل إلى حد إباحة الجمع؟ ضابط الجمع للمطر هو المشقة، فإذا كان الذهاب إلى المسجد في وقت الثانية يشق على المصلين فإنه يشرع حينئذ الجمع بين الصلاتين. وإذا أقيم للصلاة الثانية وفيه نوع عذر، وإن لم يصل إلى حد عند بعض الناس أنه يكفي لتسويغ الجمع، فإن الخلاف شر، فعليه أن يوافقهم ويجمع معهم، إلا إذا كان السبب غير موجود. إذا كان السبب أصله موجود ولكن بلوغه إلى الحد الذي يسوغ الجمع، إذا كان الأصل موجود فعليه أن يجمع مع الناس ولا يخرج منعا للشقاق والخلاف، والخلاف كما قال ابن مسعود شر في هذه الحالة، بخلاف ما إذا لم يوجد الأصل فإنه لا يجوز له ولا لغيره حينئذ الجمع، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: على طريقي وأنا ذاهب إلى العمل بعد صلاة العصر تمر السيارات التي تحمل الجنائز، فهل يشرع أن أقصد اتباع الجنازة في بعض طريقها إلى المقبرة حيث إن عملي قريب منها ولا يتسع لي الوقت أن أدخل وأحضر الدفن؟ السائل يمشي في طريق تمشي فيه سيارة الجنازة، لم يتبعها من البيت ولم يتبعها من المسجد ولن يواصل حتى توضع وتدفن، هذا ليس له من أجر شيء، هذا ما تبع، هذا حصل له اتفاقا، إلا كان كل الناس اللي يمشون في الشارع يحصل لهم الأجر، ولا قائل بذلك، من تبعها حتى تدفن حصل له القراط الثاني والقراط الأول بالصلاة عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كل حلف يجب على الإنسان أن يكفر عنه؟ حيث إنني أحيانا أحلف على الشخص من باب الإكرام أن يدخل البيت أو أن يتناول القهوة أو أن يجلس في المكان الأفضل، فإذا لم يفعل فهل لا بد من الكفارة؟ في حديث أبي بكر وقصته مع ضيوفه في صحيح البخاري لما حلف أن لا يأكل وحلفوا أن يأكل، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره بالكفارة. ولذا قال أهل العلم أن أيمان الإكرام لا يلزم فيها كفارة. نعم. أحسن الله إليكم. شخص صام رمضان عام 34 و400 للهجرة، صام منه 4 أيام وأفطر بقية الشهر لمرض نزل به، ثم لم يقضي منه بعد ذلك إلا 7 أيام وبقي 18 يوما وبقي 18 يوما لم يصمها تكاسلا ونسيانا، حتى أدركه رمضان عام 35 و400 للهجرة، فماذا عليه؟ هذا الذي صام 4 أيام وأفطر لعذر للمرض، ثم بعد ذلك صام 7 يكون المجموع 11 والشهر 29، إذا كان واقع شهره ذلك كذلك 29، بقي عليه 18 يوما، 18 يوما لم يصمها كما قال السائل تكاسلا ونسيانا، حتى أدركه رمضان آخر عليه أن يقضي هذه الأيام، عليه فعدة من أيام أخرى، من كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فعليه صيام عدة هذه الأيام أخر بدلها. وإن كفر وأطعم عن كل يوم مسكينا لا شك أنه أحوط، وحينئذ يكون خرج من الخلاف، وهو قول كثير من أهل العلم، ولكن الذي اختاره البخاري رحمه الله أنه ليس عليه شيء، لأنه لم يذكر أمر بصيام عدة أيام أخر ولم يأمر بإطعام، وبهذا تبرأ الذمة، لكن إن أطعم من باب الاحتياط فلا بأس، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل تنصحون طالب العلم بحفظ ألفية ابن مالك مع حفظ الألفية مع حفظ ألفية العراقي، أم يقتصر على إحداهما؟ ألفية ابن مالك في النحو، وألفية العراقي في علوم الحديث، فهذه لا تغني عن هذه ولا هذه تغني عن تلك، هذا في فن وهذه في فن. لكن إن كان متأخلا ومتدرجا في تحصيل علوم الحديث من النخبة، ثم ما يختاره من مختصرات ابن الصلاح، ثم يترقى بعد ذلك إلى الألفية، هذه طريقة للتدرج في دراسة علوم الحديث، وهذه لا تمت بصلة إلى ألفية ابن مالك. ثم بعد ذلك الفن الثاني الذي هو فن النحو يترقى فيه، فيبدأ بالأجرمية في مقابل النخبة، والقطر في مقابل اختصار علوم الحديث، ثم بعد ذلك تدرج إلى ألفية ابن مالك، مع أنه لا يلزم كل هذا بالنسبة لعلم النحو، لا يلزم، إذا كانت الحافظة ضعيفة ولا تسعفه لحفظ الألفية فيقتصر على الأجرمية والقطر، ويتوسع في فهم هذه المسائل وضرب الأمثلة لها، ولا يلزمه أن يحفظ الألفية. لو حفظ الملحة وهي ثلث المقدار من الألفية وهي سهلة ميسرة تكفي، أما إذا كانت حافظته تسعفه لحفظ ألفية ابن مالك إضافة إلى ألفية العراقي، فهذا شيء لا يعدله شيء، وبهذا يتمكن من ضبط العلم وإتقانه واستذكاره واستحضاره متى شاء، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بكم.